الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 16 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا أو بدأنا باستهلال في كتاب الوصايا، وذكرنا التعريف ودليل المشروعية وكلام أهل العلم عن حكم الوصية إجمالا، وانتهينا إلى مسألة وهي مسألة شروط الموصي. قال المؤلف: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. إذن الشرط الأول أن يكون عاقلا، فلا تصح وصية غير العاقل، كأن يكون مجنونا أو أن يكون معتوها أو نحو هذا، أو أن يكون مثلا غير مميز، فهذا لا تصح وصيته. الشرط الثاني قال: لم يعاين الموت، بمعنى أنه لم يحضره الأجل، لأنه في هذه الحال إذا عاين الموت وكانت ساعة الاحتضار فإنه في الغالب لا يعي ما يقول. وذكر المؤلف قال: لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر ووصى بها عمر لأهل الشورى، وهذا دليل على أن الوصية تصح من كل عاقل، هذا الشرط الأول. قال: ولم ينكره الصحابة، ولم ينكره من الصحابة منكر. وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف بن مسعود، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. هذا إذن دليل على أن الوصية تصح من كل عاقل، فلا بد أن يكون الموصي عاقلا وغير العاقل لا تصح وصيته. قال المؤلف: فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه لا قول له، لأنه لا قول له معتبر. فالإنسان إذا عاين الموت لا ينظر إلى قوله، لأنه تحضره السكرة فلا يعي ما يقول. وقول لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. طبعا هذا دليل على أن الإنسان، والحديث جاء في سياق الحث على الصدقة والحث على البذل والحث على العطاء، وأن الإنسان إذا يعني يشرع له في حال القوة في حال الصحة أن يبذل وأن يعطي، ولا يمهل ولا يتأخر حتى تبلغ الروح الحلقوم فيأتي ويقول لفلان كذا ولفلان كذا. قال في شرح مسلم: والمراد بالحديث قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته إلى آخره. قال المؤلف: ولو مميزا، بمعنى أن الوصية تصح من العاقل ولو كان مميزا. غير المميز الذي لا يعرف وليس له قصد وليس له نية، أما المميز فالذي يعرف الأشياء ويعرف الخطاب ويفهم ويجيب عنه، فهذا المميز وإن كان لم يبلغ تصح وصيته. قال الدليل على ذلك: قال: لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته، رواه سعيد وفي الموطأ ونحوه، وفيه أن الوصية بيعت ب30,000، وهذه الوصية أو هذه القصة اشتهرت فلم تنكر. وقال شريح القاضي شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجازنا وصيته. فهذه دليل، وهذا كله ما تقدم دليل على أن الوصية تصح من غير البالغ إذا كان مميزا. قال المؤلف: أو سفيها، يعني تصح من غير السفيه، ومعلوم أن السفيه يعني يحجر عليه إما لحظ نفسه أو لحظ غرمائه. قال المؤلف: لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله، وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. طبعا هذا في غير إذا كانت وصيته، إذا كان حجر عليه لحق الغرماء، ومعلوم أنه الإنسان إذا كان حجر عليه لحق الغرماء فإنه يستوفى من ماله ويعطى غرماءه، ومعلوم أن الوصية إنما تكون بعد موت الإنسان. قال المؤلف: أما الطفل والمجنون، الطفل طبعا غير مميز والمجنون، فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهو ما تثبت به الوصية. قال: وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بغير خلاف. إذن أول ما شيء تثبت به الوصية اللفظ، طبعا بين يتكلم يقول أوصيت بكذا وكذا، أوصيت إلى فلان، أوصيت، يذكر بلفظا واضحا مسموعا، فتكون إذن أول أمر تثبت بالوصية الكلام اللفظ المسموع الواضح. الثاني الخط، وهو المقصود به الكتابة، والدليل قول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فهذا يدل على أن الوصية تثبت به الكتابة. ذكر مؤلف أدلة أخرى وقال: وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها. إذن فهذه جميعا تدل على أن الوصية تثبت بأي شيء؟ تثبت بالكتابة. فإذا كتبها كتابة واضحة مقروءة يعني ثابتة عن هذا الشخص الذي كتبها وهو الموصي، نقول الوصية تثبت بذلك. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز وقال: لا نعلم أحدا أنكر ذلك مع الشهرة، فيكون إجماعا. والعهد بالخلافة إلى عمر بن عبد العزيز كان بالكتابة فقط. وذكر المؤلف عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. فيتكلم المؤلف هنا عن صيغة الوصية. الوصية هل لها صيغة معينة؟ يعني هل لها لفظ معين؟ نقول إنه ليس لها صيغة معينة، وبأي صيغة كتبها الإنسان أو يعني ذكرها فنقول إنها صحيحة. ولكن الأولى هو ما ذكره المؤلف، وهو أنهم كانوا يكتبون في وصاياهم أو في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه مروية عن السلف، عن التابعين وعن الصحابة رضي الله عنهم. فنقول إنها يعني ليست لازمة بحيث أن نقول أن الوصية لا تصح إلا معها، وإنما نقول الأولى أن تكون بهذه الصيغة، لأن فيها أولا اقتداء بالسلف رحمهم الله رضي عنهم، وثانيا أن فيها الوصية بتقوى الله عز وجل، واقتداء بما ذكره الله جل وعلا عن الأنبياء والمرسلين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وذكروا فيها الوصية بتقوى الله عز وجل. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي حكم العمل بالوصية. قال المؤلف: ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها. فإذا نقول الوصية العمل بها واجب، العمل بالوصية واجب، يجب على الورثة والموصى إليه والوصي العمل بالوصية واجب إجمالا. فنقول يجب عليهم أن يعملوا بالوصية ولو كانت مدتها طويلة. يعني لو افترضنا أنه كتب وصيته وتوفي بعد ذلك بزمن طويل، فنقول نقول إنه ما لم يعلم رجوع عنه، لو تبين لنا أنه غير في وصيته أو رجع في وصيته أو ثبت وصية أخرى إلى آخره، فنقول ما دام أنه لم يعلم رجوعه فنقول يجب العمل بوصيته. قال المؤلف: لأن حكمها لا يزول بتطاول أو بتقادم الزمان. ثم انتقل المؤلف إلى أحكام الوصية تفصيلا، يعني الكلام عن الوصية من حيث الوجوب ومن حيث السنية ومن حيث تحريمها ومن حيث كراهيتها إلى آخره. فذكر الأحكام الخمسة التي تتعلق بالوصية. قال المؤلف: فتسن. فإذا نقول المسألة الأولى فنقول إذا المسألة الأولى: متى تكون الوصية مسنونة؟ تسن. قال المؤلف: فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير. فإذا نقول تكون الوصية سنة في حق من ترك خيرا وهو المال الكثير، وتسن بالخمس أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير، متفق عليه. و وعن إبراهيم النخعي كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه، يريد قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإذا المقدار الواجب أو المقدار عفوا المستحب، المقدار الواجب في الوصية هو الثلث، لكن ما المقدار المستحب؟ نقول المقدار المستحب في الوصية هو أقل من الثلث. فلو كما قال المؤلف هنا وذكر عن السلف أنهم قالوا كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع، وهذا هو المشروع في الوصية أن تكون أقل من الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فإذا نقول تكون الوصية مستحبة ومسنونة في حق من ترك مالا كثيرا، من ترك مالا كثيرا، وتكون وصيته بأقل من الثلث. وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وقال وعن العلاء قال أوصى أبي أن أسأل العلماء عن الوصية أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصية فتتابعوا على الخمس. فإذا هذه كلها نقلات عن السلف وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم دليل على أن المشروع الأولى أن تكون الوصية بأقل من الثلث، تكون الربع أو تكون الخمس. المسألة الثانية أو الحالة الثانية متى تكون الوصية مكروهة؟ قال المؤلف تكره لفقير له ورثة محتاجون بهذا القيد، يعني أن يكون فقيرا يعني ليس له مال كثير ويكون وارثه محتاجا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذه هي الحالة الثانية التي تكون فيها الوصية مكروهة. الحالة الثالثة متى تكون وصية مباحة؟ قال وتباح له إن كانوا أغنياء، نص عليه، يعني إن كان ورثته أغنياء لكن ماله قليل، يعني هذا الموصي فقير وماله قليل، فنقول الوصية في حقه مباحة إن كان وارثه غنيا. قال وتجب، هذه الحالة الرابعة التي تجب فيها الوصية، قالت وتجب على من عليه حق بلا بينة، وذكر الدليل على ذلك وهو حديث ابن عمر السابق ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا دليل على أن الوصية واجبة على من عليه حق ليس عليه بينة، يعني ليس عليه بينة. فإذا كان عليه حق دين أو نحوه وهذا الحق ليس عليه بينة فنقول إن الوصية في حقه واجبة. الحال الخامسة متى تحرم الوصية؟ قال المؤلف تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، بزائد عن الثلث. فإذا الوصية تكون محرمة إذا كانت أكثر من الثلث وهذا الموصي له وارث، لأنه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. ذكر المؤلف حديثا آخر وهو حديث في الصحيح رواه مسلم رواه أيضا جماعة إلا البخاري، قال عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم أقع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. وهذا دليل على أن الوصية إنما تنفذ بالثلث فقط وما زاد عن الثلث فلا تنفذ فيه. وهذا الرجل قصته أنه أعتق ستة مملوكين ولم يكن له وارث غيرهم واعتقهم عند موته، يعني فتأخذ حكم الوصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثا كل جزء جعل فيه اثنين فأعتق اثنين وأرق البقية الأربعة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا مبينا الحق في المسألة وأن ما فعله هو خلاف الحق. ثم قال المؤلف ولوارث بشيء، بمعنى أن الوصية أيضا تحرم إذا كانت لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي مسألة لو أوصى بزائد عن الثلث أو أوصى لوارث، ما الحكم في هذه الحالة؟ قال المؤلف وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة. فإذا نقول إنه إن فعله محرم ولكن الوصية صحيحة بقيد أو بشرط، وهذا القيد هو إجازة الورثة. لو ذكر المؤلف الدليل وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحو ذلك. وذكر المؤلف التعليل قال لأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. فإذا نقول الوصية بما زاد عن الثلث أو الوصية للوارث هي موقوفة أو متوقفة على إجازة الوارث، يعني أن يجي بقية الورثة أن يقبل هذا الشيء أو يمضيه، فإذا أمضاه أو قبله فنقول إن الوصية صحيحة. قال المؤلف أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر إلى آخره. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي حكم الوصية بجميع المال. هل يجوز الإنسان، يعني تقدم معنا أن الوصية إنما تجوز في بمقدار الثلث لمن له وارث، الشخص الذي له وارث لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. قال المؤلف وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله، يعني يجوز له أن يوصي بجميع ماله. روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق قال ولأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم. فنقول إذن للإنسان إذا أراد أن يوصي أن يوصي بجميع ماله بشرط أن لا يكون له وارث، إن كان له وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، لكن إن كان لم يكن له وارث فنقول إن السبب المنع من الزيادة على الثلث إنما هو لحق الوارث، فإذا كان هذا الوارث معدوما فنقول لا حرج له أن يوصي بكل وجميع ماله. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي مسألة وقت اعتبار كون هذا الشخص وارثا أو غير وارث. قال والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت، أي عند موت الموصي أو الواهب، قال لا نعلم فيه خلافا. قال وبالإجازة أو الرد بعده، يعني وقت اعتبار قبول الوصية وعدمه إنما هو بعد الموت، لأن الإنسان قبل موته كما سيأتينا أن الإنسان لا أو الموصي له الحق في أن يعيد النظر في وصيته أو حتى يرجع عنها. فإذا نقول وقت اعتبار قبول الوصية أو ردها إلى الموصى إليه إنما هو بعد موت الموصي، يعني بعد الموت. قال المؤلف فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول والرد ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه، يعني لو أوصى شخص لآخر بجزء من ماله وبعد موت هذا الموصي لم يجب هذا الموصى إليه لا بقبول ولا برد، يعني عرض عليه وبلغ بمسألة الوصية إلى آخره فلم يجب لا بقبول ولا برد. قال المؤلف حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من أحياء. فإذا نقول إن امتنع من قبول الوصية أو من الرد في ذلك، يعني لم يبين هل هو قابل أو لم يقبل، فنقول يسقط حقه في ذلك. قال المؤلف وإن قبل، يعني الموصى له ثم رد لزمته، يعني لزمت الوصية هذا الموصى له ولم يصح الرد لأن ملكه استقر عليها، فنقول إنه إذا قبلها نقول دخلت في ملكه، فإذا ردها لم ينفع رده هنا وتكون إذن ملكا له، إلا أن يقصد بذلك أن يتنازل عنها أو أن يتنازل بها الورثة فتكون هبة منه للورثة أو عطية منه للورثة. قال المؤلف وتدخل في ملكه، يعني ملك الموصى له من حين قبوله كسائر العقود، لأن معروف أن العقود إنما هي بالقبول والإيجاب، بالقبول والإيجاب، يعني إذا قبل هذا حصل الإيجاب ثم القبول فإنه يكون العقد تاما وصحيحا. فنقول كما قال المؤلف تدخل في ملكه من حين قبوله. قال المؤلف أن القبول سبب دخوله في ملكه والحكم لا يتقدم سببه، فلا يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول. قال المؤلف ما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، أي ورثة الموصي. ثم ننتقل لمسألة أخرى وهي مبطلات الوصية. مبطلات الوصية، قال المؤلف تبطل وصية الخمسة أشياء. الأول رجوع الموصي لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل في وصيته ما شاء، للموصي أن يغير وصيته، يعني أوصى مثلا بشيء معين ثم بعد مضي سنين تغير رأيه، زاد ماله مثلا أو حتى نقص ماله، فله أن يغير في وصيته، لو أن يرجع في وصيته يوصي مثلا بشيء آخر أو يعدل في وصيته. فنقول أول مبطل الوصية أن يرجع الموصي فيها، يعني رجع عنها بلفظ بكلام بكتاب إلى آخره، يقول رجعت أو بطلت هذه الوصية، أو أن يغير فيها، فيكون مثلا أوصى مثلا ببناء مسجد ثم لما كثر خيره زاد ماله أوصى ببناء مسجدين أو غير ذلك، يعني أن له الحق في بالنسبة للوصية أن يغير في وصيته ما شاء. قال المؤلف تبطل برجوع الموصي بقول كقوله رجعت في وصيتي أو أبطلتها. طبعا بالنسبة لللفظ ليس هناك لفظ معين في الوصية، بمعنى أن نقول إن الوصية لا تصح إلا بهذا اللفظ أو كرجوع، عفوا رجوع في الوصية، وإنما بأي لفظ يدل على رجوعه عن الوصية. قال المؤلف أو فعل يدل عليه، يعني يدل على رجوعه في وصيته كبيعه ما وصى به، يعني لو افترضنا أنه وصى بشيء معين كهذا الكتاب مثلا، وصى أن يعطى هذا الكتاب الذي له قيمة معينة إلى شخص ثم وجدناه باع هذا الكتاب، فنقول هذا الفعل دليل على إبطال الوصية. قال المؤلف كبيعه ما وصى به ورهنه وهبته. قال في الشرح اتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه أنه أوصى إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع، يعني المقصود من هنا أو من هذه الأمثلة أن كل فعل يدل على رجوعه في وصيته أنه يحمل على أنه رجوع. الأمر الثاني من مبطلات الوصية قال موت الموصى له قبل الموصي، قال لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح، يعني أنها لم تصادف محلا، لم تصادف محلا له الحق أن يتملك، فنقول تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي. قال المؤلف إلا أن تكون في قضاء دين الموصى له، لأنها تتعلق بالذمة، إلا أن يكون بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدى الدين. فإذا كانت الوصية في قضاء الدين فنقول لا يؤثر موت الموصى له في مسألة ثبوت الوصية وبقائها، فنقول الوصية باقية والوصية ثابتة إذا كانت في قضاء الدين. أما إذا كانت ليست في قضاء الدين وإنما كتمليك فقط، قال المبلغ الفلاني أو جزء من مالي هو الفلان، فمات فلان قبل الموصي، فنقول إن الوصية قد بطلت بموت هذا الموصى له. الأمر الثالث من مبطلات الوصية قال بقتله للموصي، يعني قتل الموصى له للموصي، فإذا قتله على أي نوع من أنواع القتل سواء كان قتلا عمدا وهذا واضح، أو حتى قتلا خطأ، لأن حتى القتل الخطأ فيه الضمان والمقصود بالضمان هنا الدية، فنقول أي قتل ينشأ أو يكون السبب فيه الموصى له فإن هذا مبطل للوصية. قال المؤلف لأنه مانع من الميراث وهو آكد من الوصية فيكون أو فتكون الوصية أو فيكون فهي أولى بالمنع، فتكون الوصية أولى بالمنع من الميراث، ومعلوم أن القتل مانع أو سبب أو أن القتل سبب أو مانع من موانع الإرث، وكالله يعين كلام في مسألة طبعا القتل العمد واضح والقتل الخطأ في كلام لأهل العلم، ولكن نقول جمالا إنه كما أنه يمنع الميراث فإذا يمنع الوصية. وأهل العلم يذكرون قاعدة في هذا الباب أو تقعيدا في هذا الباب، يقولون من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أن من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا الشخص استعجل هذا الميراث أو حتى استعجل هذه الوصية حتى تحصل له الوصية أو تكون له الوصية، فأراد أن يحصل على الوصية فبقتله للموصي، يعني أراد أن يستعجل هذا المال أو هذه الوصية فقتل الموصي حتى ينتقل هذا المال له، فنقول أنه يعاقب بأن يحرم من هذا المال الذي هو الوصية. الأمر الرابع من مبطلات الوصية قال برده للوصية بعد موت الموصي. وتقدم معنا أنه الإنسان الموصي إذا أوصى بوصية ثم بعد موته ردها الموصى له أنها تسقط، يعني يعتبر قبوله رده بعد موت الموصي، فإذا ردها فإن حقه قد سقط وقد أسقط حقه في الحال، فنقول إن الوصية قد سقطت وبطلت. الأمر الخامس من مبطلات الوصية قال بتلف العين المعينة الموصى بها، يعني لو أوصى بشيء معين ليس له مماثل، يعني لو أوصى بشيء معين، يعني لو قال الفرس الفلاني لفلان أو الأرض الفلانية لفلان أو شيء معين فتلف هذا الشيء المعين، فنقول تبطل الوصية. قال المؤلف يعني حقه لم يتغير بغيرها، لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء، أنه لا شيء له في بيت أو لا شيء له في مال الميت. وبهذا نكون انتهينا من مسألة مبطلات الوصية، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية مسائل أو كتاب الوصايا، وصلى الله على نبينا محمد.